وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في رسالته في باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والغرائب، قال: ومن مكارم الأخلاق أن تعفو عمن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك، هذا سبق الكلام عليه. قال رحمه الله تعالى: وجماع آداب الخير وأزمته تتفرع عن أربعة أحاديث. يقول الإمام أبي زيد القيرواني رحمه الله: وجماع آداب الخير، فالأدب والآداب أمر عظيم، واهتمام الشرع به اهتمام عظيم، ومن أحلى ما يجمد به العبد نفسه بعد الإيمان بالله عز وجل التحلي بالأدب والتحلي بالخلق الحسن. والآداب جمع أدب، ولفظ الأدب نفسه يدل على روعته وجماله، ولهذا إذا أثني على شخص يقال فلان صاحب أدب وفلان متأدب وفلان حسن الأدب وذو آداب. وقد كان سلفنا الصالح ولا يزال علماؤنا يقولون: الأدب قبل الطلب، أي التحدي بالأدب مقدم ومما يسعى فيه سعيا حثيثا مع من قبل الطلب، أي طلب العلم. وكم من إمام من الأئمة يذكر عن نفسه أنه قد جلس كثا من الزمن يأخذ عن شيخه الأدب قبل الطلب، لما للأدب أو الآداب من مكانة عالية عظيمة. ولهذا فلا تجد كتب أهل العلم تخلو من ذكر مجموعة من الآداب مما ينبغي على المسلم أن يتحلى بها. ففي كتاب أو في علم الحديث أو علم مصطلح الحديث تجد من الأبواب المذكورة باب في آداب المحدث وآداب طالب الحديث، وفي علوم القرآن القراءات والتجويد تجد آداب القارئ وآداب المقرئ، وأيضا في كتب العلم تجد آداب العلم وآداب وأخلاق المعلم والعالم والمتعلم. وفي باب الفتوى تجد ذكر آداب المفتي والمستفتي والفتوى أيضا. وما يخلو باب من أبواب الفقه إلا ويذكر أهل العلم فيه آداب، أخذا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: البيع والشراء وسائر عقود المال، وأيضا النكاح وما يتفرع عنه. فالحاصل أن الأدب شيء عظيم وينبغي أن يستحليه المؤمن وأن يتذوقه وأن يجد في نفسه له ذوقا حين يسمعه وحين يقوم به ويعمله. وقد نقل عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قيل له: كيف تجدك مع الأدب؟ قال: إني والله أسمع بالحرف من الأدب فأتمنى أن يكون جسمي كله آذان تسمع إليه لما يجده من ذوق ومن استحلاء له واستمتاع وتلذذ بسماع الأدب. ولهذا ينبغي على المسلم أن يجهد ويجتهد في تحصيله، وكما ذكرنا ليس هو فقط بمجرد قراءة أو كتابة أو سماع موعظة، بل لا بد بعد توفيق الله جل وعلا من حمل النفس عليه وتربية النفس وتهذيب النفس والعزم والحزم حتى يتحلى به، إذ الخلق أو الأدب منه ما هو جبلي فطري ومنه ما هو كسبي، فلربما لا تكون فطرة الإنسان على هذا الخلق أو على هذا الأدب، فيحتاج إلى ممارسة ومراودة وترديد للنفس في أن يحملها على ذلك الأدب أو ذلك الخلق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، تعلم تفاعل أي طلبه، طلب العلم، وإنما الحلم بالتحلم أي طلب الحلم وأن تطلبه لتحصله لتحصل عليه، وإنما الصبر بالتصبر، ومن يتصبر يصبره الله. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم عذرا قال: للرجل: إن فيك لخلقان، الأشج بن قيس أو غيره، إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله. فقال: يا رسول الله، خلقان جبلت عليهما أم اكتسبتهما؟ قال: بل جبلت عليهما، الحلم والأناة. فقوله جبلت عليهما أو اكتسبتهما دليل على أن من الخلق ما هو ماذا؟ مكتسب، ومن الخلق ما هو جبلة، خلق فطرة في الإنسان. ويختلف هذا من شخص لآخر. ولربما أشير إلى نكتة دقيقة في وجه الاختلاف في الأخلاق بين شخص وآخر. ربنا جل وعلا خلق آدم عليه الصلاة والسلام من ماذا؟ من طين، من تراب، من صلصال. قد جمع في خلقة آدم من جميع تراب الأرض، من جميع طينة الأرض، وبعد أن جاءت ذرية آدم عليه الصلاة والسلام، وكما هو معروف فإن في التناسل قد يرث الفرع جميع ما في الأصل من الأخلاق، وقد يأخذ منه جزءا وبعضا، وهذا معلوم ومعروف عند أهل العلوم التي تسمى العلوم الطبيعية والطب. عند ذكر الأصناف الوراثية فقد تنتقل جميعها إلى الفرع، وقد ينتقل شيء منها. إذا جئنا إلى التراب وأنواعه، فمن التراب من يقبل الزرع، صح؟ ومن التراب من لا يقبل. من التراب ما تطيب به الجدار ويتماسك، ومن التراب من إذا طينت به الجدار يبس وسقط. من التراب طينة كالعجين فتدلكها وتجعلها على أي صورة شئت، ومن التراب ما هو يبس جامد، إذا أردت أن تصيره على شكل كسرته. من الناس من هو شديد الخلق، إذا أردت أن تطيبه كسرت خاطره، والآخر ماذا؟ يعني تتصرف فيه على وفق ما تشاء. فهذه السلالة، سلالة بني آدم بعد التناسل، كل أصابه من شيء من هذه الطينة، فمنهم من أصابه من طين كذا وكذا، ومنهم ما أصابه من غيره، ولهذا تجد الاختلاف حسا ومعنى. من الناس الأبيض، ومن الناس الأصفر، ومن الناس الأحمر، ومن الناس الأسود، ومن الناس الأزرق. ها؟ الأزرق، من الناس الأزرق، أرض آسيا، الهنود وباكستان والأفغان طاجكستان، هذا تجد فيهم زرقة، وهكذا. هذا اختلاف في الشكل، وأيضا في الشكل طولا وقصرا وحجما وشكلا، كذلك في الطباع. كلكم لآدم، وآدم من تراب، فهذه الطينة يأخذ منها كل واحد بحسب ما انتقل إليه منها. وإن كان الذي خلق من التراب هو أصل هذه الذرية آدم عليه الصلاة والسلام، ولهذا تجد في بعض الأنفس أو في بعض الناس أخلاقا معينة قد فطروا عليها، وأناس آخرون على أخلاق لا توجد عند غيره. فمن الخلق ما هو جبلي فطري خلق عليه الإنسان، أصل خلقته أنه كذا وكذا وكذا. وتجد أنه ليست فيه أخلاق أخرى، فما السبيل؟ فما السبيل إلى التحلي بها؟ أن يكتسبها، أن يكتسبها. بماذا يكتسبها؟ بترهيض النفس عليها، وبالحزم والعزم وحمل النفس عليها، وإلا فإنه لا يمكن. نعم، لا يمكن أن يتحلى بهذا الأخلاق. فإذا هذه الآداب الكثيرة، يقول الإمام نفسي القيرواني: وجماع آداب الخير، هذا الأدب العظيم جماعه أربعة أحاديث. فهذا يدل على أن الإمام ابن زيد القيرواني رحمه الله على اطلاع واسع بالسنة، على اطلاع واسع بالسنة أي بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص على اطلاع دقيق بأحاديث الآداب، لأنه من أين جمع هذه الأحاديث؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن له نوع إحاطة وجمع لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أنه ميز بين أحاديث الآداب وغيرها، وكأنه استقرأ مجموعة من الأحاديث وانتهى إلى أن جماع الآداب في هذه ماذا؟ الأربعة الأحاديث. وكلامه هذا رحمه الله، وهو من علماء القرن الرابع، وفاته سنة 86 و300، كلامه هذا قد تناقله الأئمة اللاحق عن السابق، وذكره الإمام ابن الصلاح بسنده إلى الإمام ابن زيد قيروان، وحكاه عن ابن الصلاح الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله في شرحه للأربعين، ونقل هذا الكلام قال: وقد ذكر الإمام ابن الصلاح عن نقلا عن الإمام ابن زيد قيروان أن جماع الآداب الخير وأزمته هي هذه الأحاديث الأربعة. فهذه خلاصة جمعها لنا هذا الإمام رحمه الله تعالى. هذه الآداب بجميع أنواعها واختلاف أقسامها يقول الإمام تجتمع في أربعة أحاديث، تتفرع من أربعة أحاديث. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، حديث أنس في الصحيحين. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، رواه الترمذي من حديث أبي هريرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: للذي اختصر له في الوصية لا تغضب، حديث أبي هريرة تفرد به البخاري. وقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، حديث أبي هريرة في الصحيح. هذه أربعة أحاديث تجمع الخير وآداب الخير كلها كله. فنبدأ بالحديث الأول، رواه البخاري ومسلم حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والحديث له تتمة: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، هنا في كم من حديث بل وكذلك في الآيات ربط هذه العبادات والأفعال بالإيمان بالله وباليوم الآخر. من كان يؤمن باليوم الآخر فليفعل كذا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل كذا. ما السر وما الحكمة في الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر؟ أصلا الإيمان يتعلق بأمور الغيب، الإيمان من أصوله العظيمة تعلقه بأمور غيبية. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله، وأعظم غيب الله تبارك وتعالى، فلا يراه الناس حتى يدخلوا الجنة، والملائكة لا نراها، والكتب والرسل، فالذي يرى الرسل هم الذين يعيشون معه يكونون في زمنه ومن بعدهم لا يعرف، فيؤمن برسول وهو لم يره، واليوم الآخر وهي أمور غيبية، والقدر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره وهو أمر غيبي أيضا. فالربط بالإيمان بالله واليوم الآخر من الحكم كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، ومما ذكر ذلك شيخنا الإمام ابن عثيمين رحمه الله. الإيمان بالله يعني أن هذا العمل إنما يقوم به المؤمن بالله تبارك وتعالى، فيكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل. فإن كنت حقيقة تؤمن بالله تعالى فيلزمك أن تقوم بهذا العمل لله تعالى وحده لا شريك له، أي أن تعمل لله عز وجل مخلصا. من كان يؤمن بالله، يعني إن كنت تؤمن بالله فهكذا، إن كنت حقيقة تعمل خالصا لوجه الله فافعلها. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر يدفعك دفعا إلى العمل، لأن اليوم الآخر فيه ذكر ماذا؟ الجزاء والحساب، الجزاء والحساب. بمعنى من عمل كذا من الخير فله نعيم كذا، ومن عمل كذا من الشر فله جزاء من العذاب كذا. فالإيمان باليوم الآخر تتجسد لك أنواع المثوبات والمكافآت الخيرية التي تعطاها من أجل أنك قمت بكذا وكذا. فالأمران يدفعانك إلى العمل دفعا، تنبيه على الإخلاص ودفع للعمل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. الإنسان إنما يولده الموارد اللسان، فالإنسان بأصغريه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وجامعا لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه خصال الخير، فقال: أولا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال: بلى يا رسول الله، بعد أن عدد له أنواعا من الخير مما يقربه إلى الجنة وعمود الإسلام وذروة سلامه وكذا وكذا. قال: أدلك على كل ما يجمع ما سبق؟ قال: نعم يا رسول الله، بلى. قال: أمسك عليك هذا، وأشار إلى لسانه. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتي؟ من الذي يكب الإنسان في النار؟ لسانه، لسانه هو الذي يكبه في النار كبا، كما أنه قد ينجيه من النار نجاته. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على الغلام اليهودي وهو في آخر حياته، فقال: قل لا إله إلا الله. فنظر اليهودي إلى أبيه والده، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم، أطع أبا القاسم. فقال الغلام اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قضى، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنجاه الله بي من النار. ما الذي أنجاه؟ كلمة واحدة، قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. ودون أن أعلق وأطيل في الكلام، أن لليهود أن يقول لابنه أطع أبا القاسم. كيف يقول له أطع أبا القاسم؟ كيف يقول له أطع أبا القاسم؟ أي أدب كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم مع مثل هذا الجهل؟ كيف كان؟ أي أدب كان عليه؟ لا شك أنه كان على أخلاق عظيمة عالية جدا، إلى درجة أن يقول اليهودي لابنه أطع أبا القاسم، فنجا بكلمة قالها، كما أنه قد يقول الكلمة تورده النار. قال صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خلفا. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالحديث مقصور على ماذا؟ على الأقوال، على الكلام، مقصور على الكلام. إذن فهو يعالج شطرا من الآداب. من آداب الخير أن يكون في كلامك الشيء الحسن، وأن تخاطب الناس وتكلم الناس بالكلام الطيب، بالكلام الحسن، بالكلام الخير، وأن تخاطب بذلك جميع الناس، لا تفرق بين زيد وعمر، إلا بما جعل، إلا بالقيد الشرعي الذي يجعلك تفرق بين زيد وعمر في الكلام. يعني أحيانا قد يحتاج الإنسان إلى شدة وغلظة حتى يقيم نفسه. ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه. فهذا معلوم، هذا استثناء. فإذا الحديث هذا الشطر يعالج الأقوال. فأنت في كلامك مع الناس الصغير والكبير والقريب والبعيد والذكر والأنثى وممن هم من ذوي القربى أو ليسوا من ذوي القربى، من المسلمين ومن غير المسلمين، ممن هو مستقيم ومن المنحرفين، من الزملاء ومن غير الزملاء، لا تقل إلا ما فيه الخير، أقم لسانك في ذلك، لا تجعل الناس يسمعون منك إلا ما هو خير. هذا جماع الآداب. فإن كنت تريد أن تتحلى بالأدب، وأنا أخص بصورة أخص طالب العلم، طالب العلم لا بد أن يكون الأدب في طالب العلم، طالب العلم لا بد أن يكون فيه أدب، لا بد أن يكون على أدب عالي ورفيع جدا، وهو بصورة أخص ملاحظ أكثر من غيره، لأن الناس يرون فيه قدوة، يرون فيه القدوة، ويلعنون ويطعنون بسببه، يلعنون ويطعنون بسبب ما يرون منه. ولهذا قال الإمام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه الصحابي الجليل: حامل القرآن حامل راية الإسلام. هو حامل راية الإسلام. إذن فالنظر إليه بغير النظر إلى غيره، النظر إليه بغير النظر إلى غيره، فالناس ترى فيه أو إليه غير ما ترى في غيره. فإذا من أراد أن يكون على أدب وأن يتأدب وأن يجمع الأدب فهذا الأصل الأول، وهذا الجانب الأول، أن يقول خيرا أو يصمت. ولا يقول واحد، لا يقول واحد فينا أنا على أدب وأنا صاحب أدب وأنا على أخلاق حسنة وصاحب خلق حسن وما أحتاج وما أحتاج وإلى آخره، لا يقول هذا أحد، لأن الذي يقول مثل هذا هذا مزكي لنفسه، والله جل وعلا قال ولا تزكوا أنفسكم ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. ثم كيف يرى من نفسه أنه على كذا وكذا؟ أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم خلقا؟ فالذي يحكم لنفسه أنه على أعلى الأخلاق وأحسن الأخلاق ماذا يحكم لنفسه؟ أنه من ما وفقت من أهل الجنة، أنه من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أليس هذا من التزكية العظيمة؟ إذن فالأدب والخلق شيء عظيم لا بد أن نسعى فيه، كلنا صغارا وكبارا رجالا ونساء لا بد من السعي فيه. فمن جوانبه اللسان أن لا يقول إلا خيرا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. العاقل قلبه أمام لسانه، فلسانه قبل قلبه، فقبل أن يتكلم بالكلمة يفكر فيها ثم يتكلم بها. وأما أقول غير العاقل، وغير العاقل درجات، أما غير العاقل فقلبه قدام لسانه يتكلم بالكلمة ثم يفكر فيها. ولهذا قال بعض العلماء الكلمة تملكها قبل أن تتكلم بها، فإذا تكلمت بها ملكتك، أنت الكلمة في على لسانك وتجول في قلبك وفي خاطرك وذهنك، فلا تزال تملكها ما دمت لم تتكلم بها، فبمجرد أن تخرجها وتتكلم بها صارت هي تملكك. مثل الرجل مع زوجته، ما دام كلمة الطلاق تجول في لسانه وقلبه فماذا؟ يملك العصمة لا يزال، إذا أخرجها فقال هي طالق ماذا؟ صارت ملكته، خلاص وقع هذا الطلاق. فإذا لا بد من أن يكون الواحد فينا قبل أن يتكلم يفكر. ثم هذا الكلام الذي يتكلم به الإنسان لا يخلو، إما أن يكون نافعا أو ضارا أو يجمع بين النفع والضر أو لا نفع فيه ولا ضر، فلا بد من أن يفكر الإنسان في الكلام، فإن كان فيه النفع وهو الخير فإنه يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. ففكر في الكلام الذي تريد أن تقوله، هل فيه خير أو ليس فيه الخير؟ إن كان فيه الخير قله وتكلم به، أما إن كان لا خير فيه فلا تتكلم، أمسك عنه. ثم ليس كل كلام قد يكون في زمن ما فيه خير يلزم أن يكون دائما فيه خير. من الكلام ما هو في وقت ما فيه خير وفي وقت آخر لا خير فيه، لأنه غير مناسب للمقام والمقال والحال. ولهذا فلا بد من ماذا؟ من التفكر في الكلام. ثم يقول فليقل خيرا أو ليصمت. لما قال فليقل خيرا، كيف تعقل أن هذا الكلام فيه خير؟ كيف تعرف أن هذا الكلام فيه خير؟ هل تعرف بأن تتكلم مباشرة ثم تتفكر، أو أنك تتفكر ثم تتكلم؟ تفكر، تفكر جيدا في هذا الكلام، وأنك تقول كذا وكذا وكذا وكذا، ثم تتكلم به. ثم ماذا؟ تتكلم به بعد أن تكون قد فكرت فيه. فإن لم تجد فيه الخير فلا تتكلم به، فلا تتكلم به. فهذا الذي ينبغي الإنسان أن يحمل نفسه عليه. ولو أن الإنسان فكر في الكلام كما يفكر الخاطب يوم خطبته، ماذا يقول وماذا لا يقول؟ ترى الخاطب لا يفكر، يتكلم فقط، يفكر يومه وليلته، ما الذي يقوله وما الذي لا يقول، خشية أن يطرد ولا يقبل ولا يقبل. فكذلك ينبغي أن يكون الإنسان، وأقول بخاصة طالب العلم، وبخاصة أيضا حامل القرآن، وبخاصة الذي يريد أن ينقل الخير للناس. فأنت لا تخطب الأبدان، بل تخطب القلوب، تريد أن تصل إلى القلوب، فلا بد أن تتخير أحسن الكلام. وما يمكن تتخير هذا الكلام إلا بعد أن تفكر فيه. ثم اعلم أن الكلام مكتوب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول، ما نافية، وهذا من أقوى أدوات الحصر، النفي والإثبات. ما يلفظ من قول إلا، ما إلا لديه، ما يلفظ من قول، ما نافية دخلت على لفظ، وكلمة لفظ نكرة، فالقاعدة أنها تفيد العموم. أضف إلى ذلك أنه فيه حرف الجر من، ما يلفظ من قول، ما يلفظ من قول، كلمة قول نكرة. فيقول العلماء النفي الداخل على النكرة التي تدخل عليها حرف الجر من نص في العموم، ليس ظاهرة في العموم، ليست ظاهرة في العموم فقط، بل هي نص، يعني قطعا تفيد العموم، فكل ما تقوله مكتوب عليك. إلا لديه رقيب يراقب كلامه، عتيد يحفظ عليه كلامه حفظا شديدا، ما يضع منه شيء. فلهذا فلينظر لنفسه الإنسان، هذه الرقابة والإحصاء ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ثم يفصل الكلام ما نفعه ما فيه النفع في ميزان الحسنات والسيء في ميزان السيئات، وما ليس من هذا ولا ذا فهو ناشئ. والإنسان ينظر لنفسه، وكل يرى ما الذي يستكثر منه، يستكثر من ماذا، من الخير أو من غيره. نعم، ولا بد أن يراجع الإنسان ويراقب نفسه عند الكلام، فمن الكلام ما يكون سياقه سياق الحسن ولكن القصد من ورائه السوء بمختلف أنواع السوء، فالإنسان يحذر من هذا ويجتنب ذلك، والله عز وجل لا يحب مثله، لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. نعم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، يتكلم وقت الحاجة وإلا فيسكت. والصمت شيء عظيم، وقد قيل إذا كان الكلام من فضة فالصمت من ذهب، ويقولون الصمت حكمة، وأفضل من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من صمت نجا، من صمت نجا. فإذا يحذر الإنسان أن يتكلم بما لا خير فيه، وقد لا ينتبه للكلمة لكن تصل إلى الآفاق العظام. قال بعض التابعين والله لن أعين على دم رجل بعد عثمان، يقول هكذا. فقيل له وهل أعنت على دم عثمان، يعني هل أعنت على قتل عثمان؟ قال إني لأعد ذكر معايبه تحريضا على قتله، أو كما قال. فكم من ممن يتكلم الكلمة ولا يلقي لها بال، وتلك الكلمة فيها من الإزاية والضرر والسوء وإيقاع الضرر بغيره من إخوانه من غير، وهو لا يلتفت إلى ذلك. فينبغي للمسلم أن يراقب نفسه وأن ينتبه لما يقول، فإذا هذا أصل في جماع آداب الخير، وهو ماذا؟ التحرز في الكلام، التحرز في الكلام. والله جل وعلا قد من علينا بهذا اللسان، فقال تعالى ألم نجعل له لسانا، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، ولسانا وشفتين. فهذا اللسان والشفتين أو الشفتان ينطق بهما الإنسان، فينبغي أن يعرف بما ينطق. هذا الأول. وقوله عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الحديث هو حديث أبي هريرة رواه الترمذي وحسنه النووي أيضا وغيره من أهل العلم، وإن كان بعضهم قد تكلم في تضعيفه، لكن الحديث حسن. من حسن إسلام المرء، إذن إسلام المرء يتفاضل، الناس في إسلامها تتفاضل. أحسن الناس إسلاما من الناس من هو أحسن إسلاما من غيره، ولا لا؟ وكلمة أحسن على وزن أفعل، وتسمى إيش؟ أفعل التفضيل. فلان أحسن إسلاما، أحسن إسلاما من فلان، أي أرفع. فالناس يتفاوتون في إسلامهم، فمن حسن إسلام، فإذا أسلم المرء لا يزال يعالج نفسه فيزداد حسنا على حسن في إسلامه. ولهذا تجد أسلم وحسن إسلامه، فلان أسلم وحسن إسلامه. وأيضا ممن كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقال أسلم وحسن إسلامه، أي قوي وقوي إيمانه ونحو ذلك. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وهذا الحديث يدل على أن الترك يعتبر فعلا، لأن الإسلام يشمل الأعمال. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم ترك ما لا يعنيك، سمى الترك إسلاما، والإسلام يتضمن الأفعال، فالترك فعل، الترك فعل. ما الفائدة من هذا؟ الفائدة أنك إذا وجدت من هو من أشرف على الموت وعندك ما تنفعه به فتركته حتى هلك، ماذا؟ تعد قاتلا، تعد ماذا؟ قاتلا. إذا وجدت شخصا قد أشرف متاعه على الهلاك، أو أشرف سقفه على السقوط، وعندك ما تعينه به كعرصة ونحو ذلك، فلم تعطه إياها، فتعد ماذا؟ تعد قد أفسدت متاعه. إذا وجدت شخصا أشرفت شاته على الهلاك ولم يجد ما يذبح به الشاة لتصير زكاة شرعية، وعندك السكين ولم تعطه إياها حتى ماتت، فتعد قد أتلفت متاعه، فتضمن ذلك المتاع وهلم جرا. فإذا الإسلام كما يشمل الأفعال أي الأعمال يشمل أيضا التروك، يشمل التروك. وهذا يدل أيضا من جهة أخرى على أنه كما أن السنة الفعلية حجة، فالسنة التركية حجة، لأن الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يشمل الفعل والترك. فكما أن فعله صلى الله عليه وسلم من سنته ومن الإسلام الذي جاء به، فكذلك الترك من سنته ومن الإسلام الذي جاء به. لأن بعض الناس في هذا الزمن أثار شبهة، وهي شبهة السنة التركية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ترك كذا لا يعني كونه ترك أنه لا يجوز الفعل، تركه وانتهى، تركه وانتهى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ترك مصافحة النساء ليس لأنه حرام، وإنما تركه، لا يعني أنه لا يجوز. ولهذا فقد جوز مصافحة النساء، وهذا خطأ، خطأ في التصور، وخطأ في الأصول، وخطأ في منهج التلقي. فالإسلام كما يشمل الأفعال يشمل الطرق، وهذا دليل من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الترك إسلاما. إذن الإسلام الذي جاءنا به النبي عليه الصلاة والسلام يشمل فعلا وتركا، فما فعله هو من السنة فيعد من الإسلام، وما تركه فالسنة تركه ويعد أيضا من الإسلام. تركه ما لا يعنيه، ما لا يعنيه أي ما لا يمت إليه بصلة، وليس ما لا عناية له به. وفرق بين الأمرين. فقد يقول قائل أن لا عناية له بالعلم، إذن فمن حسن إسلامه تركه العلم. لا عناية له بالقرآن، من حسن إسلام تركه القرآن؟ لا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه شرعا، ليس هوى ونفسا، وإنما ما لا يعنيه، ما لا يصل إليه ولا يمت إليه بصلة، فهذا لا شأن له، يتركه ولا يتدخل فيه، لا يثير حوله الكلام والأخذ والرد. وهذا يتضمن ماذا؟ يتضمن الأفعال، يتضمن الأفعال والأقوال. فإذا وقعت مسألة ما، هذه المسألة هل تعنيك شرعا أو لا تعنيك؟ فإن كانت تعنيك شرعا فلك أن تتكلم فيها أو أن تتدخل، وإن كانت لا تعنيك شرعا فلما تتدخل فيها وتتكلم فيها؟ هذا ليس من حسن إسلام المرء، بل هذا من الأفعال المذمومة التي ينقص بها إسلام المرء. فمن حسن إسلام تركه، الترك هو الابتعاد، ما لا يعنيه، ما لا يمت إليه بصلة، ما لا يعنيه شرعا. يعني فلان أتى بكذا وكذا من المال، هل يعنيك؟ هل هذا يعنيك أو لا يعنيك؟ ما يعنيك. لماذا تبحث عنه؟ من أين أتى به؟ أمن حلال أو من حرام؟ أو لعله فعل؟ أو لعله فعل؟ وتصير تخيلات هي عبارة أولا عن افتراضات، احتمالات، يحتمل أنه اكتسبه من كذا، لأننا رأيناه مرة جلس مع كذا، هذا احتمال. والاحتمال ينبني عنه احتمال آخر، ثم تخيل، ثم تخيل، ثم تصير حقيقة، ثم ماذا؟ تصير حقيقة، وهي ماذا؟ لا وجود لها أصلا. كيف يأتي هذا يوم القيامة؟ هذا من أصناف المفلس، من أصناف المفلس، من أصناف المفلس، تكلم في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا، في ويتدخل فيما لا يعنيه أصلا. أما إذا كان يعنيه بمعنى شرعا ودنيا فله أن يتكلم بحق، كان يرى أخاه نسبا يأتي للبيت بمال، وهو يعرف أنه لا ليس له من أين يأتي بذلك، فيسأله من أين. أن يرى من يأكل عنده أو بينه وبينه صلة يجد عنده ما فيه شبهة أو نحو ذلك فيتكلم معه، وهذا قد تكلم فيما يعنيه. أما إن كان بعيدا عنه فما له وله، إن علم حقا نصح، وأما إن علم تخلصا وظنونا واحتمالات وما ليس له أصل فلا يبني على هذه الاحتمالات، لا يبني ماذا على هذه الاحتمالات والتخيلات التي لا تأتي إلا بسوء الظن ونحو ذلك. ويحذر أن يكون حاله كحال صاحب قارورة العسل الذي بنى تخيلات وفي الأخير انتهت إلى ماذا؟ لا شيء. تعرفون قصة صاحب جرة العسل؟ عنده قارورة عسل اشتراها وعلقها صار يشوف فيها، يقول هذه قارورة هذه العسل أبيعها بكذا، وثم أشتري كذا فأبيعه بكذا، وإذا اشتريت ذاك أثمنه وأبيعه بكذا فيصير عندي مال كثير. إذا جاءني واحد ليأخذه ضربته بالعصا، ضرب قارورة العسل، لا عسل ولا مال ولا تخيلات فقط، ويبني فوق يبني وين انتهى. فلا تكسر إيمانك أنت ودرجتك في الجنة بهذا، لأنك تبدأ من الصغير شوية شوية شوية شوية، وما يمكن الإنسان ينغمس في الحرام جملة واحدة واحدة واحدة. الشيطان يزين يصغر، تكلم اليوم في جاره وغدا في جار آخر والثالث في جارته. إذا كان وصل الإنسان أن يصير يقذف الغافلات المؤمنات أو يقذف العفيفين والعفيفات أو كذا أو كذا، يعني هذه مصيبة عظيمة جدا. تدخل فيما لا يعني، هذا ما يؤول إليه، التدخل فيما لا يعني لا يؤول بك ولا يؤديك إلا إلى المفاسد. فإذا هذا يخليك ماذا؟ تتريث. وعيب كبير جدا أن يصدر مثل هذا من طالب علم، من طالب علم يصدر منه التدخل فيما لا يعلم. تتحمل علم وتنشر علم وتنقل للناس علم وأنت قدوة. قد يقول قائل يعني الآن اسم الدعوة قارك صب هذا طالب العلم، إيه نعم هذا الطريق مو سهل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق الجنة. أنت ركبت طريق إلى الجنة فلا بد أن تكون على حذر، كما قال ابن مسعود حامل القرآن حامل راية الإسلام. وقال بعض أهل العلم إياك أن يؤتى الإسلام من جهتك، احذر أن يؤتى الإسلام من جهتك كداعية فيطعن في الإسلام من طريقك، أو كإمام أو كمؤذن أو كمحاسب أو كجابي أو كعالم أو كمفتي فيطعن الإسلام من جهتك، أو كتاجر. وقديما كان التجار ينقلون الإسلام بأفعالهم وبأخلاقهم إلى الكفار فيسلمون، والأمر في هذا الزمن صار يعني لا نقول لا يوجد الخير، يوجد خير كثير الحمد لله، لكن في كثير من الأشياء مما هي على عكس ما ينبغي أن تكون. إذن فمن حسن إسلام المرء، من حسن الإسلام أن يترك ما لا يعني قولا فعلا نظرا سؤالا اهتماما أنت الشيء لا يهمك أنت ليش لماذا تنظر إليه وتتتبع لماذا ما الذي سيأتي من ورائه المسألة لا تهمك لماذا تتكلم فيها ها وهكذا فهذا أمر حديث عظيم جدا في تقويم الأقوال والأفعال وفيه تأييد الحديث السابق فليقل خيرا أو ليصمت فليقل خيرا أو ليصمت قد يقول القائل طيب أنا تكلمت هذا الأمر لا يعنيني لكن ما قلت إلا خيرا ما لك ولهم أنت لا يعنيك أنت لا يعنيك دع من يعنيه الأمر يتكلم ولو أن الإنسان حمل نفسه على هذا لقل كلامه لقل كلامه ويعني في نظركم من الذي يقل خطأه من يتكلم كثيرا أو من يتكلم قليلا من يتكلم قليلا يقل خطأه من يتكلم كثيرا يكثر الخطأ إذا كثر كلامه كثر خطأه وإن قل كلامه قل خطأه والذي لا يدخل فيما لا يعني لا يكثر كلامه بل يقل ولهذا روي أقول روي في الحديث فلان مات ودفنه الصحابة فقال أحدهم والنبي صلى الله عليه وسلم طوبى له الجنة قال وما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه وإن كان في الحديث فيه مقال والمقصود الاستئناس لعله تكلم فيما لا يعنيه وهذا الاستئناس من باب الاستئناس وقد دل عليه الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه فإذا لم يترك ما لا يعنيه هل حسن إسلامه؟ لم يحسن إسلامه إذن فيه نقص ذاك النقص قد تقع عليه المحاسبة يوم القيامة ما يدريك طوبى له الجنة ما يدريك لعله تكلم فيما لا يعنيه ولهذا فالشخص صدر الإنسان الشيء الذي لا يعنيه بعيد عنه ما يتكلم فيه لا يتكلم فيه إلا إذا كان لذلك مسوّر شرعي ودافع شرعي فله ذلك يعني شخص متخاصم مع آخر مخاصمة في بيع وشراء في تجارة في جوار في أرض في شركة إلى آخره أنت ما الذي يعنيك أنك تدخل بينهما وتتكلم ولم تطلب لا قاضيا ولا حاكما ولا حكما فصلا ولا مفتيا ولا مصلحا لذات البين ولا مقربا لأوجه النظر ولا شيء لم يطلب منك ولا شيء فهل هذا يعنيك لتتكلم لا يعنيك إذن لا تدخل في القضية فلان شارك فلان وقع بينهما ما وقع أطلب لهم حكما يحكم بينهما لماذا ينتشر الكلام شرقا وغربا وجنوبا وشمالا بل ولربما يصل إلى أبعد من ذلك لا يعنيك ما يعنيك لما تطلب قاضيا حكما بينهما فعند ذلك تحكم بينهما طيب وإذا حكمت بينهما ما الذي يعنيك حتى تصير تتكلم خارج مجلس القضاء وخارج مجلس النزاع وخارج مجلس الفصل هل هذا مما يعنيك ما يعنيك لا تتكلم وهكذا ولو أننا التزمنا بهذه الآداب لقل الكثير من الشر والخصام والخلاف بين الناس. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. إذا حدثتك نفسك بالكلام في كذا وكذا فقل هل يعنيني أو لا يعنيني، فإن لم تعرف أيعنيك أو لا يعنيك ما هو السلامة لك؟ أن تكف اسكت، ومن صمت نجا، من صمت نجا. ويبعد جدا أن يكون مثل هذا الأمر من الفرض العيني عليك ولا تعرف أنه فرض عيني عليك لتتكلم فيه، يبعد جدا. فإذا غاية ما يكون فرض كفائي غيرك يقوم به، أو ليس بفرض ولا بمستحب أصلا. فإذا دعه. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله عليه الصلاة والسلام للذي اختصر له في الوصية لا تغضب، حديث أبي هريرة عند البخاري. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، فقال عليه الصلاة والسلام لا تغضب، فكرر أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، قال أبو هريرة فكرر مرارا فقال لا تغضب. اختصر له الوصية في ماذا؟ في حرف نفي وفعل مضارع، لا تغضب فقط، وهي وصية ونصيحة بليغة وعظيمة. قال عليه الصلاة والسلام الذي سأله الوصية قال لا تغضب، والحديث هذا يستفاد منه مشروعية طلب الوصية وأيضا النصيحة، خاصة من العلماء، ومن وفق للقاء العالم أو للقاء العلماء يعني رب وصية أو نصيحة يدري بها له تنفعه. وكم ممن نفعته كلمة وارتفع بها يعني كثيرا في درجات الإيمان والعمل الصالح. وقد كان الصحابة الكرام رضوان الله عليهم يطلبون الوصية والنصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم: أوصنا. ووصايا الكتاب والسنة كثيرة، وصايا الكتاب والسنة كثيرة، فالله عز وجل أوصى عباده في كتابه تبارك وتعالى في غير ما آية. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كذلك له وصايا كثيرة كما هي واردة في السنة، في السنة في أحاديث كثيرة، ولبعض الأفاضل من أهل العلم وشيخنا الدكتور ناصر الفقيه رسائل في هذا شرح وصايا الكتاب والسنة، يأتي بوصية من الكتاب أو وصية من السنة ويشرحها، وله في ذلك أعداد كثيرة على 17 عددا أو أكثر. فهذا يدل على مشروعية الوصية وأيضا السنة. وينبغي لمن وفق لملاقاة العلماء إن تيسر أن يطلب النصيحة أو الوصية، فرب كلمة مختصرة تنفعه الدهر. فقال: لا تغضب، باختصار وصية مختصرة، لا تغضب. الغضب هنا لما قال له أوصني النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أوتي جوامع الكلم، قال: أعطيت خمسا، وفي رواية ستا لم يعطهن نبي قبلي، ومن الست واحدة منها أعطيت جوامع الكلم. وقد ذكر أهل العلم ومنهم الإمام الزهري رحمه الله تعالى وغيره أن الجوامع، جوامع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلم، على قسمين: الأول كلام الله تبارك وتعالى، القرآن الكريم الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى أوحاه إلى نبيه ونقله النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. القرآن الكريم كلام الله عز وجل. والقسم الثاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالكلمة المختصرة فيها كثير من الخير وكثير من المعاني، ومن ذلك هذا. فقال: لا تغضب. إذن ففي نصيحتي وصيتي بعدم الغضب جماع الخير، أو جمع له الكثير من الخير. فهذا يدل على أن الغضب يجمع الكثير من الشر، يجمع الكثير من ماذا؟ من الشر. والغضب خلق مذموم إلا إن كان غضبا لله عز وجل، الغضب لله تبارك وتعالى. فالغضب لله عز وجل هذا من العبادات العظيمة، لأنه يدل على أركان العبادة، يدل على تعظيم الله عز وجل ومحبته والخوف منه. لأن الذي يغضب لله تعالى إنما يغضب لإضاعة الواجبات أو انتهاك المحرمات، فهو الغضب لله تعالى أو نحو ذلك. وما يغضب لمثل هذا الغضب إلا من يعظم الله عز وجل، يجد الحرمات تنتهك فمن تعظيمه لله تعالى يغضب، ويجد الواجبات تضيع فمن تعظيمه لله تعالى يغضب، وأيضا من محبته لله عز وجل وخوفه من الله تعالى. فدل على أن الغضب قد يكون محمودا، لكن هو أيضا من جانب آخر مذموم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تغضب. والمراد في هذا لا تغضب في قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب، المراد أمران، المراد من ذلك أمران. الأول لا تغضب أي لا تقع في الغضب، وبالتالي لا تطلب وسائل الغضب، ولا تمشي في طريق يوصلك إلى الغضب. وهذا فيه الإشارة إلى أنك لا يجوز لك أنت أن تغضب غيرك، لا يجوز لك أن تغضب غيرك. فمعنى لا تغضب أي لا تقع في الغضب ولا تسلك طريقه. إن كنت تعلم أن هذا الطريق يؤدي بك إلى الغضب فلا تسلكه، وإن كنت تعلم أن هذا التصرف وهذا القول وهذا العمل وهذا السلوك يغضب غيرك فلا تفعل، فلا توقع غيرك في الغضب. لا تغضب لا تقع في الغضب، ولا توقع غيرك أيضا في الغضب من باب أولى. أو المراد المعنى الثاني لا تغضب أي إذا غضبت فلا تعمل بآثار الغضب، فلا تعمل بآثار الغضب، لأن الغضب إنما يترتب عليه ماذا؟ أمور يعني قد تكون نتائجها فيها ضرر وفيها مفاسد وفيها شر وفيها نحو ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ناصحا لا تغضب. وياما يوقع الغضب في الفعل غير المرضي، وقد كان وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن اثنان اختصما فغضب أحدهما حتى ظهر ذلك على وجهه، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة لو أنه إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد. قال وما هي يا رسول الله؟ قال يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأسرعوا إليه وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ما به، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال ترونني مجنونا، ترونني مجنونا لغضبي، شدة الغضب ماذا يعني إلى ماذا تؤدي. فليس سهلا. وأيضا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال يا قوم أعجلتم على ربكم، وألقى الألواح، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فهذا من شدة غضبه صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذا غير هذا غضب موسى عليه الصلاة والسلام لله، لأنه بلغه عن قومه أنهم فعلوا كذا وكذا. ولما جاء موسى لميقاتنا قول ذلك يعني واتخذ قوم موسى بعده من حليهم عجلا جسدا له قوة، يعني في الآية الأخرى أن الله جل وعلا أخبره أن قومه قال أضلهم وفتنهم السامري، فإنا فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري بما سول لهم أن يفعلوا من الأمر العظيم الذي وقعوا فيه، فقالوا هذا إلهنا وإله موسى عياذا بالله تعالى. فلما علم ذلك موسى رجع إلى قومه غضبان، غضب لله عز وجل، غاضبا لله تبارك وتعالى، وألقى الألواح في نسختها هدى ورحمة. وبعد ذلك جمعها عليه الصلاة والسلام. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وجمعها عليه الصلاة والسلام. فالحاصل من الغضب أمر قد تترتب عليه أشياء، ولهذا نصح النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى هذا الرجل بقوله لا تغضب، وهي وصية جامعة لكثير من الخير وللحديث بقية وتتمة إن شاء الله تأتي لاحقا. يقول السائل: ما حكم من طلق زوجته قبل الدخول بها الطلقة الأولى ثم راجعها من غير شهود؟ فلان طلق الزوجة زوجته، ما دام قال من طلق زوجته إذن فالعصمة الزوجية ثبتت، يعني عقد عليها عقدا شرعيا، قبل أن يدخل بها طلقها. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمرأة لا عدة عليها إذا طلقها زوجها قبل الدخول، بمعنى أنها صارت بائنا عنه بينونة صغرى، فإذا أراد أن يردها ولا أقول يراجعها فلا بد من عقد جديد، لا بد من عقد جديد، يعني يذهب ويخطب، قد يقبل وقد يرد، وإذا قبل لا بد من عقد جديد ومهر جديد. لكن ينتبه إلى حالة، وهو إذا كان قبل الدخول لكن اختلى بها، لكن اختلى بها، فالصحيح أن الخلوة تعد كالدخول فتصير كالزوجة. فهنا إذا طلقها وكان قد اختلى بها فهنا يراجعها، ويكفي في ذلك شاهدين. أما إذا كان قبل الدخول ومن غير خلوة فليس فقط يطلب بالشاهدين فقط، بل عقد جديد. نعم. هل يجوز الصلاة في الحمام، يعني مكان مخصص الصلاة فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الحمام، نهى عن الصلاة في الحمام، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر